الصالحين. نعم قد أفسد قلبه وجرحه، ومستفسح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر، فوالله ما تدري أيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته ولا يدري. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله لما أمر بغض البصر أعقب ذلك بالأمر بحفظ الفرج، ليدل بذلك على أن من أطرق بصره أداه ذلك إلى إطراق فرجه. نعم، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أتابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فبدأ بالعين فقال: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تأمل كيف بدأ بالعين وختم بالفرج ليدل أن إطلاق البصر هو طريق الزنا. لكن المرء لو أنه تعوذ بالله من أول نظرة وصاح بنفسه كما صاح يوسف وقال معاذ الله، ثم كان بعد ذلك مدبرا عن هذا الحرام لأفلح وأنجح. وهذا هو حال الأبرار المتقين. يقول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإطراق البصر في الشهوات سبب لسوء الخاتمة عياذا بالله. هل سمعتم بخبر ذلك الرجل الذي قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله، فبدأ يردد ويقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ هذا رجل كان واقفا عند باب داره يوما، فمرت امرأة جميلة في الطريق ثم سألته، قالت له: أين حمام من جاب؟ وهو بيت قد جعل فيه ماء، تأتي النساء إليه وتغتسل بعد طهرها من حيضها أو نفاسها أو نحو ذلك. فأعجبته المرأة فأشار لها إلى باب داره وقال: هذا حمام من جاب وأنا حارس عليه. دخلت المرأة ثم دخل الرجل وراءها فورا، ثم أغلق الباب وأرادها على نفسها، فأبت عليه فهددها. علمت المرأة أنها لن تستطيع أن تدفعه بقوتها فاحتالت عليه، قالت له: نعم أنا فرحة بلقائك، ولكن ينبغي أن يكون هناك طعام نأكله قبل أن نفعل ما نفعل. قال لها: حسنا أنا ذاهب. فخرج الرجل سريعا فرحا مستبشرا ليحضر الطعام، ونسي أن يقفل عليها الباب. فلما ذهب الرجل وابتعد، خرجت المرأة إلى بيتها، عاد معه طعامه وشرابه وهو في فرحه وسروره، فلم يرى المرأة، فأصابه من العشق شيء عظيم، وبدأ يوسوس لسانه بذكرها ويذكرها قلبه، ولا زال فيه شيء من الخبل، ويمشي في الشوارع ويقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ويردد ذلك بين الناس. حتى مر يوما بدار، فلما قال هذا البيت أطلت امرأة من أعلى هذه الدار وقالت: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فصاح الرجل لما سمع صوتها ووقع على الأرض وهو يردد: كيف الطريق إلى حمام من جابي، كيف الطريق إلى حمام من جابي، حتى مات عياذا بالله. بل قد ذكر ابن القيم أن رجلا قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله، فصاح بأعلى صوته وقال: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. عياذا بالله، هذا رجل قد أطلق بصره في المحرمات، فنظر يوما إلى شاب غلام جميل فتعلقت نفسه بهذا الغلام، فلم يزل الشيطان به حتى دعا هذا الغلام إلى الفاحشة فأبى عليه واستعاذ بالله منه، ثم ولى مدبرا وتركه. فازداد العشق في قلب هذا العاشق حتى أقعده على فراشه، بل حتى اشتد به المرض وكاد أن يموت. فمضى بعض الناس إلى ذلك الغلام واسمه أسلم، قالوا له: يا أسلم، إن صاحبك قد عشقك عشقا عظيما، فتعال إليه انظر إليه نظرة. قال: حسنا. فجاء معهم فأقبلوا إلى هذا المريض، قالوا له: يا فلان أبشر، إن أسلم في الطريق إليك. ففرح وعادت إليه بعض صحته وجلس وطلب طعاما وشرابا. فلما كاد أسلم أن يصل إلى الباب قال أعوذ بالله أن أضع نفسي في موضع ريبة. ثم ولاهم ظهره ومضى. فدخلوا عليه وهو ينتظر عشيقة. قال لهم أين أسلم؟ قالوا له إنه كاد أن يدخل عليك. ثم قال أعوذ بالله لا أضع نفسي في موضع ريبة. ثم ذهب موليا فصاح وقال يا أسلم فما رد عليه. قال يا أسلم فما رد عليه. قال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. عياذا بالله. فصاح الذين حوله قالوا له يا فلان اتق الله اتق الله. قال قد قضي ما هنالك. ثم أخذ يشهق حتى مات. بل قد ذكر ابن القيم أن مؤذنا كان في بغداد، وكان بجانب المسجد الذي يؤذن فيه بيت لرجل نصراني، فرقي هذا المؤذن يوما على المئذنة وبدأ يؤذن، فلما التفت وقال حي على الصلاة نظر فإذا فناء هذا النصراني قد خرجت إليه ابنته وهي بارعة الجمال، فأخذ ينظر إليها، ما غض بصره مباشرة واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، أخذ ينظر إليها. ثم قطع أذانه ونزل وذهب وطرق عليها الباب. قالت له ما لا تريد؟ قال أريدك أنت إن شئت بنكاح وإن شئت بفاحشة. فقالت لا، لا تصل إلي إلا بالنكاح بالزواج، لكن أبي يأتي عند غروب الشمس فتعال فاخطبني منه. فما كادت الشمس تغرب وهذا الرجل يطوف ويجول ينتظر متى تغرب الشمس، فلما غربت الشمس أقبل ففتح الباب أبوها. قال له ماذا تريد؟ قال أريد الزواج من ابنتك. قال أنت مسلم ولا نزوج مسلمين، تنصر ونزوجك الفتاة. قال نعم أتنصر. فتنصر عياذا بالله وقال الله ثالث ثلاثة، ثم علق الصليب على صدره وعقدوا له على الفتاة وأعدوه أن يدخل بها الليلة. وقبل أن يقبل الليل رقى إلى سطح داره لحاجة، فزلت قدمه من فوق السطح ثم وقع على الأرض وانكسرت رقبته ومات عياذا بالله من هذا الحال. وهذا كله من إطلاق البصر في مثل هذه المحرمات. لذا أيها الإخوة والأخوات، كان للسلف في الحرص على غض البصر شأن عجيب. خرج حسان بن أبي سنان يوما في يوم عيد، فلما رجع قالت له امرأته يا حسان كم من امرأة جميلة رأيت اليوم؟ قال أعوذ بالله. فأعادت عليه كم من امرأة جميلة رأيت اليوم؟ فقال لها يا امرأة والله ما جاوز بصري موضع قدمي منذ خرجت إلى أن عدت إليك. وهذا من شدة غضه لبصره. وكان محمد بن واسع يأتي إلى صديق له فإذا طرق عليه الباب فتحت الجارية، فإذا كانت الجارية هي التي فتحت وليس الغلام أغمض عينيه ثم قال أين سيدك؟ فكانت تدخل إلى سيدها، فإذا قال لها من بالباب تقول إن صاحبك الأعمى يريدك عند الباب. نعم، هؤلاء كان لهم أبصار وعندهم غرائز ونفوسهم تشتهي وتتمنى الملذات، لكنهم يخافون من ربهم يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن تساهل بالنظرة الأولى ولم يسارع إلى علاج نفسه وقع في الداهية العظمى، وهي أن يتعلق القلب. فإذا تمكن المحبوب من القلب بدأ المحب يستحسن كل ما يقع من هذا المحبوب، تعجبه حركاته وتثيره ضحكاته، يفتن بابتسامته ويأنس بمجالسته، بل ويعجب بكل شيء منه وإن كان قبيحا. ومن تساهل بالنظر أوقعه ذلك في أحد الخطرين، إما في عشق النسوان أو عشق الغلمان، فيصرفه ذلك عن طاعة الرحمن إلى وسوسة الشيطان. كما كتب إلي أحدهم رسالة يشرح فيها قصة وقوعه في العشق وضمنها أبياتا نظمها بلهجته العامية، ولا بأس أنا أسوق لكم شيئا مما كتبت فيها. يقول بسم الله الرحمن ببدأ كلامي واكتب على بيض الورق كل مخفيت، بعد إذنكم بشرح حكاية غرامي والعذر منكم كان بالهرج زليت. يا شيخنا والله مدري علامي حبيت، مدري ليه يا شيخ حبيت، لو أدري إن الحب هم وهيامي ما كان لا حبيت ولا تعنيت، علقني بحبه وزاد اهتمامي ودارت بي الدنيا وقفيت، واليوم عقب الهجر عدت المنامي ما غير أفكر فيه لصبحت ومسيت، وإن جيت بنسى قلت هذا حرامي لا يمكن أنسى صحبته لو تناسيت. يا أهل الهوى ما في المحبة ملامي إما شقى ولا دموع تناهيت. نعم هي شقاء

من عف عن المحرمات بظل عرش الرحمن يوم القيامة، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا ليس خاصا بالرجال، بل حتى المرأة التي تزين له التي تزين لها الفاحشة فتتركها خوفا من الله، هي في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. تعرضت امرأة لأحد الصالحين يوما، فلما رآها جعلت نفسه توسوس إليه تقول يا فلان افعل الفاحشة ثم تب إلى الله تعالى. وكان أمامه سراج فيه فتيلة تشتعل، فقال يا نفس أدخل أصبعي في هذه السراج على هذه النار، فإن صبرت على حر هذه النار مكنتك مما تريدين. ثم وضع أصبعه على لهيب النار فاضطرب من حر النار وسحب أصبعه، ثم قال يا نفس لم تصبري على حر هذه النار التي خففت 70 مرة عن نار الآخرة، فكيف تصبرين على عذاب الله؟ نعم، فكم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهي، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات الذنوب كما هي، فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يخشى المعاصي. فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ذكر الدمشقي في كتابه مطالع البدور عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشرزي قال: بينما أنا عند رجل في الصعيد وهو شيخ كبير شديد السمرة، إذ حضر أولاد له بيض حسان، فسألناه عنهم كيف أنت أسود وهؤلاء الأولاد بيض؟ فقال: هؤلاء أمهم إفرنجية ولي معها قصة. قلنا: ما قصتك؟ فقال: ذهبت إلى الشام وأنا شاب أثناء احتلال الصليبيين له، واستأجرت دكانا أبيع فيه الكتان القماش، فبينما أنا في دكاني يوما إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين، فرأيت من جمالها ما سحرني فبيعتها وسامحتها في السعر، ثم انصرفت وعادت بعد أيام فبعتها وسامحتها، فأخذت تتردد علي وأنا أتبسط معها فعلمت أني أعشقها. فلما بلغ الأمر مني مبلغه قلت للعجوز التي معها: قد تعلقت نفسي بهذه المرأة، كيف السبيل إليها؟ قالت العجوز: هذه زوجة فلان القائد، لو علم بنا قتلنا نحن الثلاثة. فما زلت بها حتى طلبت مني 50 دينارا لتجيء بها إلي في بيت الليل، فاجتهدت حتى جمعت 50 دينارا ثم أعطيتها إياها، وانتظرتها تلك الليلة في الدار، فلما جاءت إلي أكلنا وشربنا، فلما مضى بعض الليل قلت في نفسي: أما تستحي من الله؟ أنت غريب وبين يدي الله وتحت سمائه وعلى أرضه وتعصي الله مع نصرانية؟ فرفعت بصري إلى السماء وقلت: اللهم إني أشهدك أني عففت عنها حياء منك وخوفا من عقابك. ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر، فلما رأت ذلك قامت وهي غضبة ومضت. وفي الصباح مضيت إلى دكاني، فلما كان الضحى مرت علي المرأة وهي غضبة ووالله كأن وجهها القمر حين أقبلت، فلما رأيتها قلت في نفسي: من أنت حتى تعف عن هذا الجمال؟ أنت أبو بكر أم عمر أم أنت الجنيد العابد أم أنت الحسن الزاهد؟ وبقيت أتحسر عليها. فلما جاوزتني تعلقت بالعجوز، قلت لها: ارجعي بها علي الليلة. فأقسمت بالمسيح، قالت: ما تأتيك إلا ب100 دينار. قلت: نعم. فاجتهدت حتى جمعت 100 دينار وأعطيتها لها. فلما كان الليل انتظرتها في الدار فجاءت فكأنها القمر حين أقبلت، فلما جلست حضرني الخوف من الله وكيف أعصيه بالزنا، فتركتها خوفا من الله تعالى. وفي الصباح مضيت إلى دكاني وقلبي مشغول بها، فلما كان الضحى مرت علي تلك المرأة وهي غضبة، فلما رأيتها لمت نفسي على تركها وبقيت أتحسر، فسألت العجوز أن تأتي بها، فقالت: والله ما تفرح بها إلا ب500 دينار أو تموت كمدا. قلت: نعم. وعزمت على بيع دكاني وبضاعة لأعطيها 500 دينار. فبينما أنا كذلك فإذا بمنادي النصارى ينادي في السوق يقول: يا معاشر المسلمين، إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت، وقد أمهلنا من هنا من تجار المسلمين أسبوعا، من بقي بعده قتلناه. فأخذت أجمع متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي من الحسرة ما فيه، ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك المرأة الذي قد قتلني قتلا. فمضى بي على ذلك 3 سنوات، ثم جرت وقعة حطين واستعاد المسلمون بلاد الساحل. وفي يوم من الأيام طلب مني جارية جميلة للملك الناصر، وكان عندي جارية حسناء، فاشتروها مني 100 دينار، فسلموني 90 دينارا، وبقيت لي 10 دنانير. فقال الملك: امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج، فليختر منهن واحدة بال10 دنانير التي بقيت له. فلما فتحوا باب الدار رأيت صاحبة الإفرنجية فأخذتها. فلما مضيت بها إلى بيتي قلت: تعرفيني؟ قالت: لا. قلت: أنا صاحبك التاجر الذي أخذت مني 150 دينارا، ثم قلت: لا تفرح بي إلا 500 دينار، ها أنا أخذتك ملك يمين 10 دنانير. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أسلمت وحسن إسلامها فتزوجتها. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق، فلما فتحناه فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها، في الأولى 50 دينارا وفي الأخرى 100 دينار، وفيه لباسها الذي كانت تأتيني فيه، وهي أم أولاد هؤلاء، وهي التي طبخت لكم العشاء. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه الطائفة لعفتهم أسباب، أقواها إجلال الجبار جل جلاله ومراقبته في السر والعلن والخوف من الله تعالى، فهو الذي وهبهم القوة والأسماع والأبصار. والعبد قد يختفي من الناس، ولكن أنى له أن يختفي من الله تعالى وهو معه. والمرأة العفيفة لا تهتك سترها ولا تدنس عرضها وإن كان في ذلك فقدان حياتها. ذكر الخطاب في كتابه عدالة السماء أنه كان ببغداد قبل 40 سنة رجل كان يعمل جزارا يبيع اللحم، كان يذهب إلى دكانه قبل الفجر ثم يذبح الغنم ثم يرجع إلى بيته، ثم بعد طلوع الشمس يفتح المحل حتى يبيع اللحم. في إحدى الليالي بعدما ذبح الغنم رجع في ظلمة الليل إلى بيته وثيابه ملطخة بالدم، وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة، توجه إليها مسرعا، وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن 10 طعنات ودماؤه تسيل والسكين مغروسة في جسده. فانتزع السكين ثم حاول أن يحمل الرجل وأن يساعده والدماء تنزف على ثيابه، لكن الرجل مات بين يديه. فاجتمع الناس فرأوا السكين في يده والدماء على ثيابه ورأوه فزعا خائفا، فقالوا: أنت الذي قتلت الرجل. ثم حملوه إلى القاضي، وبعد 10 جلسات حكم عليه بالقتل. فلما أحضر إلى ساحة القصاص وأيقن بالموت صاحب الناس وقال: أيها الناس، أنا والله ما قتلت هذا الرجل، لكني قتلت نفسا أخرى قبل 20 سنة والآن يقام علي القصاص. قالوا: كيف؟ قال: قبل 20 سنة كنت شابا فتيا أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر. في أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها فنقلتهما، ثم جاءت في اليوم التالي وركبت في قاربي، ثم مع الأيام بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة وهي كذلك تعلقت بي. خطبتها من أبيها لكنه أبى أن يزوجني لفقري، ثم انقطعت عني بعدها فلم أعد أراها ولا أمها. بقي قلبي معلقا بتلك الفتاة. وبعد 2 أو 3 سنين كنت في قاربي أنتظر الركاب، فجاءتني امرأة مع طفلها وطلبت مني أن أنقلها إلى الضفة الأخرى. فلما ركبت وتوسطنا النهر نظرت إليها فإذا هي صاحبة الأولى التي فرق أبوها بيننا، فرحت بلقياها وبدأت أذكرها بسابق عهدنا والحب والغرام، لكنها تكلمت بأدب وأخبرتني بأنها قد تزوجت وهذا ولدها. فزين لي الشيطان أن أقع بها فاقتربت منها فصاحت بي وذكرتني بالله لكني ما التفت إليها، فبدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع وطفلها يصرخ بين يديها. فلما رأيت هذا التمنع منها أخذت الطفل ثم قربته من الماء وقلت لها إن لم تمكنيني من نفسك غرقته. فبكت وتوسلت لكني لم ألتفت إليها، وأخذت أغمس رأس الطفل وأخرجه، فإذا أشفى على الهلاك غمسته أخرى ثم أخرجته، وهي تنظر إلي على هذا الحال وتغطي عينيها حتى لا ترى ولدها. فلم يزل هذا حالها حتى غمست رأس الطفل وشددت عليه الخناق وهي تنظر والطفل تضطرب يداه ورجلاه حتى خارت قواه وسكنت حركته، فأخرجته فإذا هو ميت، فألقيت جثته في الماء ثم أقبلت عليها فدفعتني بكل قوتها وتقطعت من شدة البكاء، فسحبتها بشعرها وقربتها من الماء وجعلت أغمس رأسها في الماء وأخرجه وهي تأبى علي الفاحشة. فلما تعبت يداي غمست رأسها في الماء فأخذت تنتفض وتنتفض وتنتفض حتى سكنت حركتها وماتت. فألقيتها في الماء ثم رجعت ولم يكتشف أحد جريمتي، وسبحان من يمهل ولا يهمل. فبكى الناس لما سمعوا قصته ثم قطع رأسه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تأملوا في حال هذه الفتاة التي يقتل ولدها بين يديها وتموت هي ولا ترضى بهتك عرضها، فأين هذه العفة من فتيات اليوم تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية أو هدية شيطانية، وتنساق إحداهن وراء كلام معسول من فاسق، أو تنجر وراء شبهة من منافق ولا يزال يجرها هذا إلى الفساد. ومن أسباب العفة الرغبة في دار أخرى فيها متع عظيمة، والتفكر في الحور العين في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه قد يمنعه ذلك من الاستمتاع بالمتع في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فلا يكاد يجمع للعبد بين لذائذ الدنيا المحرمة ولذائذ الآخرة الدائمة. فمن تلذذ بشرب الخمر ولبس الحرير في الدنيا وتمتع بما حرم الله عليه من النساء في الدنيا والصبيان كذلك، خشي عليه أن يحرم من متع الآخرة يوم القيامة. ومن تعلقت نفسه بالجنة وما أعد الله فيها من المتع هانت عليه متع الدنيا. وكذلك الفتاة التي اشتاقت نفسها إلى الجنة وما فيها من زيادة حسن وبهاء لها لم تدنس عرضها في الدنيا، ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنة. نعم، تكون المؤمنة في الجنة أكمل وأجمل إذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف، وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار، فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك، وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع دعواك ويجيب ويسمع نجواك ويجيب دعاك، طالما تركت لأجله اللذات وفارقت الشهوات. قال الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تعلق نفسك بجمال آخر في الجنة، وعلقي نفسك بذلك الجمال، واسمع واسمعي صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كملن خلائق ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمآن، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان، لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. قال يزيد الرقاشي بلغني أن نورا سطع في الجنة

وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما هي من الظالمين ببعيد. نعم هذا حال هؤلاء الفساق. وبعض الشباب قد يتساهل بمثل ذلك بل قد يظهر له ما يدل على استدعائه لذلك. كم نرى من الشباب المائعين في حركاتهم وضحكاتهم بل وأسلوب كلامهم وطريقة مشيهم إضافة إلى لبسهم للملابس الضيقة أو الثياب الضيقة المخصرة واستعمال العطورات المتنوعة والاعتناء الزائد بالمظهر وقصة الشعر. نرى أحيانا هذه المظاهر في المدارس أو الشوارع أو في الأسواق أو غير ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال فيما رواه الترمذي إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وصح فيما أخرجه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وصح في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. ومن كان قد أسرف على نفسه ووقع شيء في شيء من ذلك فليسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والتوبة أمرها يسير ولا يلزم من وقع في الفاحشة أن يذهب ليسلم نفسه عند الحاكم أو عند القاضي ليقام عليه الحد. لا يلزمه ذلك بل يتوب بينه وبين ربه ويستتر بستر ربه. وإن كانت الفتاة قد وقع لها صور أو تسجيل تهدد بها فلا يمنعها ذلك من التوبة بل تستعين بثقة من أهل العلم والدين ولا تستجيب للتهديد والوعيد حتى لو وقعت الفاحشة وحتى لو وقعت الفضيحة فإن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة. هذه أنواع المحبة. وختاما أيها العاشقون والعاشقات ما هو العلاج من هذا الداء؟ العلاج سهل ميسور لكنه يحتاج إلى جزم وإصرار. أول العلاج أن تعلم أنه لا اختيار لك في إطلاق بصرك. نعم لا اختيار لك تنظر أو لا تنظر بل يجب عليك أن تصرف بصرك فورا فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإطلاق البصر باب من أبواب النار. ثانيا مجاهدة النفس لترك هذا الفعل المحرم وصرف النفس عن التفكير فيه وأن تتذكر ما يبغضك في هذا المعشوق. قال عبد الله بن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها يعني يتذكر رائحة الفم الكريهة والغائط والبول والقيء الذي يملأ الفم والمخاط الذي يقدر الأنف ويتخيل حالها لو أصابها جذري أو جذام. واعلمي أن الشيطان يزين لك المعشوق وإن كان قبيحا. ذكر أن أحد الشعراء كان فاسقا ماجنا فكان إذا أراد أن يقع على امرأة بالفاحشة دعاها إلى نفسه فإذا أبت عليه قال لها سأنشئ فيك شعرا يسير به الناس أفضحك به يعني في ذمها وهجائها. فكانت النساء تخاف منه فأقبل مرة على امرأة فأرادها على نفسها فأبت فهددها بمثل هذا التهديد فأظهرت له الموافقة وواعدته في بيت وقالت أشترط عليك ألا تشعل السراج إذا أتيتك. قال نعم. فذهب الرجل إلى ذلك البيت في الليل وذهبت المرأة إلى زوجة هذا الشاعر وأخبرتها بالخبر وقالت أنا ما أريد أن أقع في الفاحشة اذهبي أنت إليه والسراج مطفأ فاذهبي إليه يقع عليك. ذهبت زوجته إليه وفتحت عليه الباب ودخلت ثم تعرضت له حتى وقع عليها. فلما انتهى قالت له يا فلان أما عرفتني أنا فلانة. فقال لها قاتلك الله ما أبغضك في الحلال وألذك في الحرام. يقول ما أبغضك في الحلال وألذك في الحرام. انظر كيف يزين الشيطان أحيانا الفاحشة للعبد. بل قد ذكر ابن الجوزي في المواعظ أن شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات مر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة فأعجبها فسألته عن بضاعته فأخبرها